حفظكم الله. سائل يقول ما حكم الغش في الاختبارات الدراسية علما بأن المدرس على علم من ذلك؟ الغش محرم، الغش محرم في الاختبارات كما يكون محرم فلا يجب على الغش في الاختبارات بأن يكون ولو حرم الاستاذ بذلك فلا يجب على الغش لو حرم الاستاذ بذلك فلا يجب على الغش في الاختبارات. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.